طيب هنا إشكال، كيف كتبه وأنتم الذين تكتبون؟ هذا يسمى كتب عن أمره، فتصح نسبته إليه. وفيه أثر نفيس عن سفيان الثوري في حكايات الشيوخ للمروزي. الذي يريد أن يطلب أصل هذه المسألة وهي الكتابة عن الأمر وهي الشائعة عند الحكام والعلماء، فأصلها قديم يوجد عن سفيان الثوري في الكتاب الذي ذكرته لكم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.